أمتد في سحرك المخضل بالعجب كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. على الواقف مش على الجالس، لأنه هذه المادة بدها حركة وبدها شرح. كل ما كان الكلام مشروح بالأمثلة على اللوح كلما فهمتموه أكثر بإذن الله عز وجل. نسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يفتح علينا وعليكم بما فيه خير لنا ولكم ولمن سيسمع هذه السلسلة بإذن الله تعالى من أبناء هذه الأمة المباركة، وأن يجعل ذلك صدقة جارية لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الحبة في الله، اجتهد الباطل بكل الوسائل حتى يضعف هذه الأمة، ومن الوسائل التي استخدموها لإضعاف هذه الأمة إماتة اللغة العربية عندهم، فصار جل الأمة بنسبة عالية إلا من رحم الله لا يعرف أن يتكلم جملة عربية صحيحة كاملة. وصارت مادة اللغة العربية في المدارس والجامعات عند كثير من الناس مادة وحصة مقززة، عذرا على التعبير، غير محبوبة، لا يحبها الطالب، يكرهها. حتى تخرج عنا إخوة وأخوات من المدارس والجامعات لا يحبون اللغة العربية، لا يطيقون اللغة العربية. ماذا ولد هذا؟ ولد هذا عدم الاعتزاز باللغة والاعتزاز باللغات الأخرى. فصار الواحد إذا بمرق بكلامه كم كلمة إنجليزية وكم كلمة فرنسية بينفخ ريشه، بقول أنا بحكي إنجليزي وفرنسي. في زمن عزة الإسلام الذي كان فيه أبناء الفرس والروم إذا تكلموا بعض الكلمات من اللغة العربية اعتزوا، فكانوا يفخرون أن أبنائهم تعلموا اللغة العربية. فلذلك هذا عمل ممنهج من سنوات، فتخرج عنا كمن إلا من رحم الله أساتذة لا يحسنون عرض اللغة العربية على الطلاب، فنشأ فجوة بين الطلاب والأساتذة، وهذا ولد ضعف في فهم القرآن وضعف في فهم السنة وضعف في النطق وضعف في فهم الكتب وضعف في القراءة وبعد عن المكاتب وبعد عن الكتب وبعد عن الكتابة، فولد كذلك إلا من رحم الله جيل لا يعرف لغته ولا يعرف دينه، ولكن الصحوة بفضل الله عز وجل موجودة وبإذن الله تعالى ترجع شيئا فشيئا. ومن هذه النماذج من الصحوات هذه الدورة المباركة. هذه الدورة المباركة إخواني وأخواتي ستكون عبارة عن شرح كتاب مميز مبارك كتب الله تعالى له القبول. هذا الكتاب اسمه كتاب الدروس النحوية، وهذا الكتاب كتبه أربعة علماء. هؤلاء العلماء توفوا من أكثر من 100 عام. هذا الكتاب يدرس من أكثر من 100 عام. أغلب المعاهد والمدارس الشرعية تدرس هذا الكتاب. هذا الكتاب فيه 3 مستويات: مستوى أول ومستوى ثاني ومستوى ثالث. المستوى الأول جدا بسيط ومبسط للمبتدئين فلن نبدأ به، والمستوى الثاني للمبتدئين ولكن يحسن البدء به. لذلك كثير من العلماء يدرسون المستوى الثاني. طبعا هتستغرب بس تسمع وتعرف أنه هذا الكتاب في الأساس، عم بتكلم أنا من 150 سنة عندما كتب هذا الكتاب، كتب لأي صف؟ لأي أعمار؟ لصف الأول والثاني والثالث ابتدائي. أعتذر منكم ها؟ بس هذا المستوى اللي كان من 150 سنة. العلماء اللي كتبوا هذا الكتاب أسماؤهم الشيخ حفني ناصف، والشيخ محمد دياب، والشيخ مصطفى طموم، والشيخ محمد صالح، أظن أغلبهم من الشام. أعمارهم كلهم بين 1250 هجرية لل 1300 هجرية، يعني ما يقارب 150 سنة. كتبوا هذا الكتاب، وهذا الكتاب دقق ونقح من كثير من العلماء، حتى أن الشيخ الدقر وغيره يقول درست هذا الكتاب لأكثر من 60 سنة. فما تمر على طالب معهد شرعي إلا مر على هذا الكتاب، فلا يحسن بطالب العلم أن لا يمر على هذا الكتاب. بالنسبة للمستوى الأول فيه أنصح بالمراجعة والمرور عليه في البيت، ممكن يأخذ معك كل سوى نص ساعة على ساعة تقرأ قراءة سريعة، وإذا عندك شيء مش فاهمه ممكن نسمع منك السؤال، لكن مهم أن تمر عليه فيعينك ويفيدك. نحن حنبدأ بإذن الله عز وجل من المستوى الثاني. قبل أن نبدأ أريد أن أضع بين أيديكم بعض الأمور. الأمر الأول، لابد أيها الأحبة في الله قبل البداية بشرح هذا الكتاب أن تسأل نفسك، لماذا نحن نتعلم هذا العلم؟ ليش جاي يا حبيبي لتقعد 3 أشهر تشوف هالدورة وتسمع هالدورة وتعلم النحو؟ ماذا تريد؟ مقاصد تعلم هذا العلم. المقصد الأول خلينا نكتبهم، مقاصد تعلم النحو. أولا، مرضاة الله جل جلاله. في كل أعمالنا يا إخواني لابد نستحضر هذه النية، ورضوان من الله أكبر، والمعنى معلوم حتى لا أطيل في المقدمة. الأمر الثاني، الفهم عن الله، قوسين فهم كلام الله. حأضرب دغري مثال لأن المثال يوضح المقال، حتى نأكد على مسألة. أنا وعم بشرح ما بدي حدا لا يتصفح الكتاب ولا بدي حدا يكتب. عندما أنتهي من الكتابة وأنت مركز معي بتكتب. اللي عم بقول لك إني إذا بتمشي فيهم بإذن الله بتستفيد، أما أنا وعم بشرح وأنت عم تكتب ما حتستفيد. عندما أنتهي تكتب بإذن الله. الفهم لكلام الله جل جلاله، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذي لا يعرف النحو ولم يسمع هذه الآية من عالم من قبل يتساءل، يقول: كيف يخشى الله من عباده؟ لكن عندما تحركها إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا أنا ماذا فعلت؟ حركت أواخر الكلمات، فبهذه الحركات علمت من الفاعل، من هو الذي يخشى، ومن هو الذي خشي منه، المفعول به. هذا التحريك لأواخر الكلمات أدى إلى الفهم، هذا الفهم اسمه النحو. فكلمة النحو لها معنى باللغة ولها معنى بالإصطلاح. شو بدنا باللغة؟ النحو يعني الجهة، ذهبت نحو الشمال يعني جهة الشمال، أو بمعنى المثل، كن على نحو فلان. وهذا المعنى لا نريده، لا نريد المعنى الاصطلاحي. ما هو المعنى الاصطلاحي لكلمة النحو؟ دراسة أواخر الكلمات ليحسن الفهم. إذا ما درست أواخر الكلمات لا يمكنك أن تفهم هذه الكلمات. فإذا المقصد الثاني من هذا المجلس اللي أنت قاعده بدك تستقيم عليه كل هذه الدورة إن شاء الله هو الفهم عن كلام، فهم كلام الله. ثالثا، فهم كلام رسول الله. وضبط هذا الكلام من جميل ما قرأت أن الأصمعي رحمه الله تعالى يقول: إني أخشى لمن يتكلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلحن بالكلام أن يدخل تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. لأنه في عنا رواية بتقول متعمدا وفي عنا رواية ما فيها متعمدا. فالذي يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويلحن، اللحن يعني الخطأ، ويلحن في الكلام، فهذا يخشى عليه أن يكون ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا. فأنت لما تجلس في هذه الدورة حتى تفهم كلام رسول الله وتحسن النطق بكلامه صلى الله عليه وسلم. من الأمثلة المنتشرة فيما بيننا وخاصة بين الدعاة، عندما يذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من شوف هون المصايب. هلا اذا بقولكم قولوا لي شو كل واحد بقول الشكل ها من حمر النعم. حمر جمع احمر، حمر جمع حمار عزكم الله، النعم من الانعام، النعم من النعمه، خير لك من حمر النعم. تمام. اربعه حسن الدعوه الى الله. فهذه الدورة بإذن الله جل جلاله لمن أتقنها وأكملها يستطيع إن شاء الله أن يخطب، أن يقف على المنبر وأن يخطب من دون لحن، أو أن يقف أمام الناس ليبين أو يدرس من دون لحن، أو أن يخرج إلى الناس أن يتكلم معهم من دون لحن ومن دون خطأ. فأنت لابد أن تحسن الدعوة إلى الله، ومن حسن الدعوة إلى الله أن تحسن النطق بهذه اللغة حتى تستطيع أن تستفيد من هذه الدورة. هذه المقاصد بدكم تكتبوها على السريع، اكتبوا الآن. أبشر. هنا نستعجل في الكتابة من أجل الوقت، واللي ما لحق ممكن يأخذ من زميله. وبهمك أنت العناوين الأساسية، أنا ضربت الأمثلة فقط حتى تستفيد ويحسن الفهم. قبل أن أبين لك وسائل الاستفادة من هذه المادة، أريد أن أذكر أو أجيب عن تساؤل قد يرد عند أحد الحاضرين. من وضع هذا العلم؟ يعني هل هذا العلم مأخوذ من أحاديث نبوية؟ من وضعه؟ ذكر العلماء، طبعا هذا المشهور من كلام العلماء، أن وضع هذا العلم هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، وكان يعيش في زمن الإمام علي أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وكان قد سمع بنتا تقول: ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. فقال لها من يسمعها: نجومها، نجومها. والمقصود بالجواب أي ما أجمل شيء في السماء، فكأنها من بلاغتها اختصرت: ما أجمل السماء نجومها. فقالت: ما أردت هذا. قال: ماذا أردت؟ قالت: أردت التعجب، يعني أنا متعجبة من جمالها. فقال لها: إذن ما أجمل السماء. شفتوا؟ بس حركة غيرت معنى بالكامل. فقال لها: ما أجمل السماء. عندها أمر علي رضي الله تعالى عنه أبا الأسود الدؤلي ومعه مجموعة من العلماء أن يضعوا القواعد. وهذا يا إخواني في الله مثل باقي العلوم، ذكرنا في دورة التحفة، شرح التحفة إذا مذكرين، أن هذه القواعد وضعت بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما كان بزمن النبي عليه الصلاة والسلام في شيء اسمه إدغام وإخفاء وإقلاب لغير ذلك. كمان لو تسأل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ما معنى مبتدأ وخبر وفاعل ومفعول ومفعول به، طبعا من ناحية اللغة يفهمون، لكن كقواعد لغة عربية هذه لم تكن موجودة عندهم. عندما دخل كثير من العجم في الإسلام وانتشرت العجمة، يعني العجمة اللحن في اللغة العربية، وجد العلماء في ذلك الزمان الحاجة لوضع هذه القواعد. وهذه القواعد يا إخواني أغلبها وضعت بعد الاستقراء. شو يعني الاستقراء؟ يعني بعد المرور على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب من الشعر والنثر استنبطوا هذه القواعد. فعلى سبيل المثال مروا على كلمة حيث، ومروا على كلمة كم، فوجدوا أن هذه الكلمة في القرآن وفي السنة وفي الشعر وفي النثر في كل الأماكن ختمت بالضم، فقالوا هذه من الكلمات التي لا تتغير حركتها، وحركتها دائما بالضم، ما في عنا نص شرعي بقول لك حيث مضمومة دائما. ثم استقرأوا كلمة كم فوجدوها دائما ختمت بالسكون، وهكذا. وطبعا هذه الكلمات التي لا يتغير آخرها اسمها الكلمات المبنية، حنتكلم فيه بالتفصيل، لكن أنا من باب المثال حتى تعرفوا شو أقصد بمعنى الاستقراء. ما هي الأمور التي أريدك أن تقوم بها؟ فيكم تحطوا هون بس عشان تعرفوها، واضعوا هذا العلم في المشهور أنه في آراء أخرى، أبو الأسود الدؤلي مع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، وسائل الفهم والعلم، ماذا أريدك أن تتخذ من وسائل في هذه الدورة المباركة؟ أولاً أيها الحبيب، أريد من جميع الإخوة أن يركزوا فعلاً، يعني اعذروني إذا وجدت واحد عم يشتغل بالتليفون سأعتذر منه، بدي يكون شوي شديد، اللي قاعد ومش مركز ممكن يأثر على أخوه، يعتذر يقوم من المجلس، لكن هاي الساعة بدك تتفرغ فيها، هذا العلم ما فيك تشرط فيه. شايف إذا في مادة أخرى غير النحو ممكن تجي من نصها وتسمع وتفهم، لكن هلأ بعد نص ساعة إذا بيجي واحد على المجلس ممكن ما يفهم أول كلام. هلأ بعدني أنا بالمقدمات، بعد شوي بدأ تبدأ السلسلة، بده يبدأ الدرج، اللي بده يوصل على الدرجة الثالثة وما أخذ الدرجة الأولى والدرجة الثانية ما حيمشي الحال. فلذلك أريد التركيز، من التركيز الاستماع مش السماع، الاستماع والكتابة بعد الانتهاء، وقلمك معك وتكتب على صفحتك، وإذا كان هنالك من سؤال تكتبه جانبا ثم تسأل في الختام. ثانيا، بعد التركيز الكتابة للشرح. المتون غالبا اللي بتكون بين أيدينا يا إخواني هي متون مشروحة ومبسطة، بس لولا أن الشرح مهم لما جئتم لهذه الدورة. كنا بعتنا يا إخواني في كتاب اسمه الدروس النحوية، اشتروه وقرأوه بالبيت، كان كل واحد قرأه ما حيفهم، هنالك شرح، هذا الشرح لابد أن يكتب. فلذلك قلت لإخواني لابد أن يكون معكم قلم وتكتبوا، لذلك قلت في أول المجلس من قيل في ضبط العلوم من سود صفحته بيض الله وجهه، من سود صفحته يعني كتب عليها الشروح بيض الله وجهه بنور العلم. المقصود بعد ما تركز تكتب الشرح. ثلاثة، في البيت المراجعة والتدارس مع الغير. اتأكد معك من الثلاثة للثلاثة القادم، إذا ما رجعت اللي قلت لك إني حتنساهم، حيطيروا من بالك وما حتركزهم. ومن أعظم وسائل تركيز ما أقوله لك مدارسة المعلومات مع الغير. في كتير أخوات، نساءكم، أولادكم، إخوانكم، أخواتكم ممكن ما حضروا معنا، ما استطاعوا يحضروا معنا. الآن أنا أدعوك لأن ترجع بعد العشاء للبيت، أن تجلس معهم وتختصر ما سمعت باختصار. أعظم وسيلة لتمكين المعلومات أن تعيدها لغيرك، أن تعيد ما سمعت لغيرك، هذا يمكن عندك العلم. لذلك قالوا لنا مشايخنا سابقا، إذا أردت أن تدفع أحدا للعلم فادفعه للتعليم، فادفعه للتعليم. أنا عن نفسي كمدرس أقول لإخواني كل مادة درستها تمكنت عندي. ليش؟ لأنه من حق إخواني اللي جايين مفرغين أوقات ونجين يقعدوا ساعة أنا أراجع، قاعد في البيت قاعد عم راجع وعم بسمع وعم بكتب الملاحظات. هذه الكتابة والمراجعة شو خلتني؟ اتمكن من المعلومة، ثم طرحها عليكم يمكنها أكثر. أنت نفس الأمر، إذا عدت وبدأت، وقد يجد الإنسان عنده سبحان الله طاقة، الله تعالى عطاه طاقة في التعليم، يطور نفسه بعدين هو بصير مدرس. نريد من هذا الجمع المبارك أن يصبح منكم مدرسين، هذه المادة نريد أن تنتشر في كل المساجد وكل المجالس وكل البيوت، حتى نريد من الأبناء والبنات أن تبدأوا تدربوهم، أن تعلموهم اللغة العربية. هكذا كان أصحاب النبي يفعلون يا إخواني صلى الله عليه وسلم. كان علي رضي الله تعالى عنه إذا سمع الحسن والحسين يلحنون في اللغة فكان رضي الله تعالى عنه يؤدبهم. وكما أثر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا في المسجد يلحن فقال عليه الصلاة والسلام: أرشدوا أخاكم أو علموا أخاكم. ومن أشد ما سمعت قرأت في هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من لحن في مسجدنا فليخرج من مسجدنا، أو في معناه. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتشددون في هذا، لأنهم يعلمون أن هذا الباب لفهم القرآن، وأن هذا هو الباب لفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما ركزت وكتبت ورجعت ونقلت الكلام لغيرك، بعد ذلك أريدك أن تحفظ. هناك أشياء وأغلب الأشياء تفهم، وهناك بعض القواعد لابد أن تحفظ. قواعد، هلا بعد شوي مثلا حنمر نقول لك في قاعدة لمعرفة الفعل الماضي، قاعدة هاي شو ما شرحت لك يا بتحفظها. قاعدة بتقول إذا دخلت على سبيل المثال تاء التأنيث على الفعل فيعلم أنه ماضي، تحفظها. هلا بدك تفهمها وبقول لك هي بمثال، بضرب لك علي امثله وحنحل انا وياك تمارين، لكن بس بالنهايه قاعده. تروح على البيت في عندك 5 قواعد 6 قواعد بتحفظهم، بتحل عليهم تمارين وتعرب بعض الايات من القران الكريم فتتمكن بذلك. فاللي ما بده يحفظ ما عم بقول لك روح احفظ لي انا صفحات ومجلدات، لا، بعض القواعد، قواعد حنكتبهم مع بعضنا ومكتوبين في الكتاب تحفظهم بعد ذلك باذن الله تعالى تصل. واخيرا وخاصه في هذه الماده أريدك أن تكون صبوراً. الصبر ممكن، ممكن مع يقيني التام إن شاء الله أن الجميع سيفهم بإذن الله عز وجل. إذا قمت بهذه الوسائل، ركزت، كتبت، نقلت الكلام لغيرك، حفظت، صبرت، إن شاء الله عز وجل ستفهم ما أقوله لك. وأي واحد عنده أي سؤال أنا مستعد للإجابة بإذن الله عز وجل. إذا قمنا بهذا بإذن الله تعالى ستخرجون جميعا من الدورة بإذن الله عندكم ضبط لهذه المادة. طيب، نوينا جميعا، نسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم. بسم الله. افتحوا المقدمة بالمستوى الثاني. صفحة 67، الطبعة اللي معكم مفروض طبعة دار الفجر، اللي معه طبعة تانية الفائدة بمقدمة المستوى الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين: اللغة العربية. طبعا يا إخواني في الله، النحو هو علم من علوم اللغة العربية، لأنه في عنا علوم تاني ضمن اللغة العربية مثل الصرف، مثل الشعر، مثل العروض، مثل البلاغة. هذا النحو علم من علوم اللغة العربية وهو الأساس. يعني من جاء إلينا وقال: يا شيخ أنا شفت في دورة بلاغة عند حدا من المشايخ، أو فت حابب اسمع على اليوتيوب دورة بلاغة، فمنقول له: ما شاء الله، بس أنت كم دورة نحو آخذ؟ فبقول: والله شيخ ولا دورة نحو. فمنقول له: على الفاضي. فمنقول له: على الفاضي، لأنه في تدرج بتعلم العلوم، هنالك تدرج، فلابد أولا أن تضبط النحو ثم بعد ذلك تنتقل إلى غيره. فالنحو هو الأساس في تعلم علوم اللغة العربية. قال: اللغة العربية عبارة عن ألفاظ محصورة يتألف منها على وجه مخصوص مركبات تحصل بها الإفادة والاستفادة الضروريتان للاجتماع الإنساني. كيف نحن يا إخواني نتواصل مع بعضنا؟ عبر مركبات. شو يعني مركبات؟ أولا الكلمة هي عبارة عن مركبة. مركبة من شو؟ مركبة من حروف. هي عبارة عن مركبة من حروف. سؤال: هل ممكن أن تأتي كلمة من حرف؟ حرف من جملة من حرف، ممكن؟ ممكن. هنالك حروف تفيد معان، فالكلمة هي الحرف الذي يفيد معنى، إما أن يكون واحداً أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فهذه اسمها كلمة. فإذا الكلمة هي مركبة من حروف. الجملة شو هي؟ مركبة من كلمات، لكن في إلى قاعدة أو في إلى شرط تفيد معنى. فلو جبت أنا كلمات فقلت سجاد، حائط، سقف، هي مركبة من كلمات، هل تفيد معنى؟ لا تفيد معنى. فما بنقول لجملة؟ الجملة هي مركبة من كلمات تفيد معنى. قد يكون التركيب مبتدأ وخبر، قد يكون فعل وفاعل ومفعول به، كالمثال المعروف المشتهر بين الناس: أكل الولد التفاحة. الله يعينها، التفاحة شو تاكلت؟ على المثال كل الأمثلة تضرب فيها. طيب، فهذا اسمه تركيب، أكل فعل، الولد الفاعل، التفاحة المفعول به. هذا التركيب هو عبارة عن جملة، فهذه تسمى جملة لأنها تفيد معنى. وليست كل هذه الألفاظ عندما تتركب منها جمل مفيدة سواء، مفهوم؟ يعني مش كل الألفاظ إذا اجتمعت مع بعضها بتركب جملة مفيدة، بل منها ما يثبت على حالة واحدة. مثل شو؟ ضربت مثال عليه من شوي، أحسنت، مثل حيث، مثل كم، إلى غيرها. هذا دائما ثابت على حالة واحدة. وإما رأيت كلمة حيث في القرآن أو في السنة أو في الشعر أو في النثر أو في غير ذلك، تجدها دائما مضمومة آخر الحرف، آخر حرف فيها مضموم. ومنها ما يتوارد عليه أحوال مختلفة. ما كلمة الله إذا كانت من الله، لله، في الله؟ طيب، وأحيانا قد تجدها مضمومة إذا وضعنا قبلها قال الله، وأحيانا بتكون بالنصب الله. هذا التغير شو اسمه؟ حنجيله بالتفصيل، بس مروا عليه مرور سريع. اسمه إعراب. كلمة معربة، شو هي الكلمة المعربة؟ هي التي يتغير آخرها. وشو هي الكلمة المبنية؟ لا يتغير آخرها. حنجيله بالتفصيل، بس عم نشرح المقدمة. ومن هذا القبيل أكثر الكلمات. شو يعني من هذا القبيل أكثر الكلمات؟ من أي قبيل؟ ها؟ وين محمد يشوف لنا الشاشة؟ المعرب. فإذا الكلمات المبنية هي الأقل، والكلمات المعربة هي الأكثر. ومن يريد أن يكون كلامه موافقاً لقوانين اللغة العربية يحتاج إلى أن يعرف الثابت من كلماتها على حالة واحدة والمتغير منها، وأنواع التغير التي تعرض لها ومواضع عروضها، حتى يعطي كل لفظ حقه ويسلم من ذلك من قطع اللسان ومخالفة قوانين اللغة. كانوا يا إخواني سابقاً يرون اللحن باللسان والخطأ باللسان، كانوا يرونه معصية. فوجد أحد من الناس مرة ورقة على الأرض مكتوب عليها كلام باللغة العربية لكن فيه لحن، فيه خطأ، فقال سبحان الله، يلحنون بلسانهم ويرزقون من الله. إنه كيف مستغرب إنه عم يخطئ وربنا عم يرزقهم، يعني يرى اللحن معصية. هكذا كانت أمة الإسلام. والقواعد الكافلة ببيان ذلك تسمى علم النحو. فإذا ما هو علم النحو؟ هو القواعد التي تتعلم بها أواخر معرفة الحركات التي تكون في أواخر الكلمات حتى تفهم المراد والمعنى منها، وهو المقصود بالذات من هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. حمداً لمن جعل معرفة مرامي كلام العرب سبباً لدرك مرامي طلاب الحكمة والأدب. شو يعني مرامي؟ مقاصد. النحو بفهمك المقصد. شوف، ببداية سورة التوبة قال جل جلاله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، ركز معي، أن الله بريء من المشركين. السؤال لكم: ورسوله ولا ورسوله؟ ذهب أعربي مرة ليتعلم اللغة العربية في ليتعلم القرآن في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فأقرأه القارئ: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال: أعوذ بالله، برئ الله من نبيه؟ كيف أتعلم القرآن؟ لا أتعلم القرآن أبدا. فعاد، فقال له عمر: لم عدت؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قد برئ من رسوله، فلما أتعلم القرآن؟ قال: كيف ذلك؟ قال: أقرأني القارئ أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال: ليس كذلك. قال: كيف ذلك يا عمر؟ قال: إن الله تعالى يقول: بريء من المشركين ورسوله، أي عائدة الرسول العطف فيها إلى الله جل جلاله، أي أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين. شفتوا هاي؟ شوف شو عملت؟ فمن قرأها عمدا كفر، الذي يقرأ هذا عمدا كفر، والذي يقرأها خطأ ولا يتعلم فهو آثم. هدي بس آية وبسورة التوبة، كم من الناس قد تقرأها؟ فقال: حمدا لمن جعل معرفة مرامي، يعني مقاصد كلام العرب، سببا لدرك مرام طلاب الحكمة والأدب، وصلاة وسلاما على من، ركز معي، بنى بإعرابه قواعد الإنصاف. هاي هو عم يعمل مقدمة هلأ، شو قال فيها؟ وصلاة وسلاما على من بنى بإعرابه قواعد الإنصاف. هاي شو بسموها يا إخواني؟ هاي المقدمة شو بسموها؟ اسمها براعة الاستهلال. شو يعني براعة الاستهلال؟ يعني تستطيع أن تفهم من المؤلف من مقدمته ما المواضيع التي يريد أن يتكلم عنها، فبفهم من هاي المقدمة هو بده يحكي عن شو؟ عن البناء، بناء الفعل، وبده يحكي عن الإعراب، وبده يحكي عن القواعد، بنى بإعرابه قواعد. فلو وقف مثلا خطيب جمعة أو متكلم فقال: الحمد لله الذي جبر بالموت ظهور الجبابرة، فأنت تفهم من هذه المقدمة أنه يريد أن يتكلم عن الموت. هذا اسمه براعة الاستهلال، أن يعني تلمح في مقدمتك للموضوع الذي تتكلم عنه. وعلى آله المميزين بأحاسن الأحوال ومحاسن الأوصاف. أما بعد، فهذا هو الكتاب الثاني في الدروس النحوية التي أمرتنا بتنسيقها وزارة المعارف العمومية في الشام. أتينا فيه بما لا يسع تلاميذ الفرقة الثانية الابتدائية، سامحوني لكن هيك كان الوضع سابقا، تركه ولا يعصر على من فهم الكتاب الأول دركه، ولذلك لم نر من حاجة لسلوك سبيل الشرح المطول كما سلكنا في الكتاب الأول، فاكتفينا بالإيضاح القصير عندما تمس الحاجة إلى التفسير، وعقبنا كل مبحث بجملة من الأمثلة وبعض تمارين وأسئلة. بالنسبة للتمارين اللي موجودة بعد كل مبحث ححل بعضها أنا، لكن وظيفي وأرجوكم جميعا تحلوها من أجلكم حتى يتم الفهم كما أخبرتكم، أن ترجع البيت وتحلها، وأي سؤال أنا مستعد للإجابة عنه بإذن الله، لكن بإذن الله أضمن لكم لمن سمع وركز في المجلس وحل التمارين أن يضبط المادة بإذن الله عز وجل، حتى لا يقف المتعلم عند خصوص مثال القاعدة ويحجم عن كثرة التطبيق فتفوته الفائدة. ونبهنا في كل مقام على الأغلاط التي تقع غالبا فيه حتى لا يغتر الطالب باستفاضتها بين معاصريه، ولم نجمع علامات الإعراب الأصلية والفرعية كلها في مبحث واحد مخافة أن يفضي التهافت على الوسائل إلى إضاعة المقاصد، بل ذكرناها مفرقة في أبواب الإعراب تسهيلا للمطالب وتيسيرا للطلاب. ونسأل الله تعالى أن يجعل المنفعة به وبما قبله عامة، والفائدة بما بعده تامة بإذن الله عز وجل. بدأ بالباب الأول وهو تقسيم الكلمة. قلنا يا إخواننا الكرام أن اللغة العربية فيها علوم، ومن هذه العلوم النحو، والنحو هو علم يدرس أواخر الكلمات حتى يحسن الفهم. طب نريد أن نعرف ما أنواع الكلمات، هاي الكلمة اللي نحن بدنا ندرسها، ما أنواعها؟ فقال علماء هنالك ثلاثة أنواع للكلمة. الآن أنا أريد أن أسأل وأنتم تجيبون، ثم بعد ذلك من بين أنواع. ما الفرق بين هذه الكلمات الثلاثة؟ الأولى شو اسمها؟ كتب، فعل. طيب أنا بدي أسألك، ليش أنت قلت فعل؟ بس سمعت هذا الاسم أو بس سمعت هذه الكلمة شو خطر في بالك؟ خطر في بالك عمل اللي هو فعل فينا نسميه، وخطر في بالك شيء تاني شو هو؟ زمن اللي هو شو؟ الماضي. كتب يعني في واحد عمل فعل الكتابة بالماضي، فلذلك قلت هذا فعل لأنه خطر ببالك معنى. تمام؟ طيب هاي قبل هاي، خليني بهاي. ليش قلت اسم؟ شو خطر ببالك بس سمعت هذه الكلمة؟ معنى بس بدون، ممتاز، معنى من دون زمن. حائط، سجادة، طاولة، سماء، ما في زمن فيها. فعندما أسمع وأفهم معنى لشيء من دون زمن هذا اسمه اسم، وعندما أسمع معنى مع زمن هذا اسمه فعل. طيب شو هاي؟ شو يعني؟ شو فهمت منه؟ شو فهمت منه؟ ها؟ ما فهمت منه ولا معنى ولا شيء؟ يعني منقول ليس لها معنى بذاتها، إنما يتم معناها مع غيرها. تمام؟ ها؟ هاي أقسام الكلمة، قرأوا لي لنشوف. تقسيم الكلمات إلى فعل واسم وحرف. قال: الألفاظ المفردة التي تتألف منها الجمل المفيدة تنحصر في ثلاثة أنواع: فعل واسم وحرف. فالفعل ما يدل على معنى مستقل بالفهم. الفعل يدل على معنى مثل كتب مستقل بالفهم. شو يعني مستقل بالفهم؟ يعني مش بحاجة يكون في قبله ولا بعده كلمة تانية حتى تفهمه. إذا قلت لك كتب حتفهمها لحالك، أما إذا قلت لك إله، قل لي شيخ شو إله؟ قل لي كلمة قبله أو بعده حتى أفهم المعنى. معنى مستقل بالفعل بالفهم، والزمن جزء منه. فإذا الفعل فيه معنى وفيه زمن. هلأ بتقول لي شو الزمن؟ جايين لبمحث ثاني، في زمن ماضي وفي مضارع وفي أمر مستقبل. عملك شوي شوي، نحن بدنا نطلع بالتدرج. وإخواني لو كان هذا الكلام معلوم عند البعض منكم ما بأثر، مكنوب هاي الطريقة، حنطلع شوي شوي. أنا مبلش من تحت حتى الكل يطلع شوي شوي بإذن الله عز وجل. مثل كتب ويكتب وأكتب. والاسم ما يدل على معنى مستقل بالفهم. بس أقول لك محمد تفهم، محمد ما بدك قبله أو بعده، لكن ليس فيه زمن، وليس الزمن جزءا منه، مثل محمد أو محمد وكتاب وقراءة. والحرف ما يدل على معنى غير مستقل بالفهم، أو فيك تقول الكلمة اللي قلناها هو ما يدل على ما لا يدل على معنى بذاته. حرف ما، اكتبوها هيدي على الحرف زيادة عن التعريف اللي هو حطه، ما لا يدل على معنى بذاته، إنما يحتاج إلى شيء آخر مثل على ولم وغير ذلك. أمثلة للفعل: نصر، ينصر، أنصر، ضرب، يضرب، اضرب، فتح، يفتح، افتح، إلى آخره. للاسم: أحمد، إبراهيم، زينب، فاطمة، مكة، القاهرة. للحرف: من، إلى، عن، في، قد، يا، لكن، ليت، أل، ثم، حتى، كي. تمرين: بيّن الأفعال والأسماء والحروف التي في هذه الجمل. أنا حأقرأ وأسألكم. الحفظ، الحفظ، الحفظ، بس أقول لك الحفظ فهمت زمن؟ الحفظ زمن. الآن فعل ولا اسم؟ اسم. الحفظ في حرف الصغر كالنقش في ألبة ألبة حرف هي هيك أصلا كالنقش هذا شو اسمه حرف نقش ما هو بدنا نفرق هو الفعل بذاته قد يكون اسم وقد يتحول إلى فعل نقش ينقش أنقش فعل النقش إمتى الحفظ إمتى اسم الحفظ أيوة الحفظ فيه فعل لكن لا يقال عنه الآن أنه فعل لأنه في زمن الحفظ عام هلأ حنأخذ التفريق بين الاسم والفعل كيف يكون لن حرف تدرك فعل فعل شو حنأخذ هلأ بعد شوي الماضي والمضارع الأربة إلا بالتعب با حرف تعب اسم واو ولن الواو حرف لن تبلغ فعل المجد اسم إلا حرف ب حرف الأدب ما بدي كمل حتى لا يمر علينا الوقت كامل الصمى تقسيم جميل اللي هو التشجير بالصفحة اللي بعدها ألفاظ اللغة العربية مقسم لفعل واسم وحرف طيب خلينا ننتقل للمبحث اللي بعده الكلام على الحرف كل ما في اللغة من الحروف لا يتجاوز 80 حرفا كيف 80 حرف كم حرف في اللغة العربية طيب كيف عم بقول لك 80 لا لا لا ها لا برفع اليد تفضل يا احمد نص جواب يعطيني جواب كامل طب انتوا اقرأوا كل ما في اللغة العربية من الحروف لا يتجاوز 80 حرفا وتسمى حروفا شو يعني يعني كل حرف يفيد معنى مع غيره حرف حروف اللغة العربية ألف باء تاء ثاء ما بتفيد معنى أما الألف بذاته بمكان آخر بتفيد معنى إذا قلت له أضربته أو أضربت هيدي حرف بس هون الحرف شو بفيد معنى اسمه حرف استفهام همزة الاستفهام بس عد اللغة العربية ألف باء تاء ثاء جيم هولي 28 صح بس الحروف اللي إلها معاني هاي الحروف مجموعها كلها 80 حرف وممكن تقسم هذه الحروف إلى 5 أقسام الحروف التي لها معاني 80 مقسم إلى 5 أقسام 1 أحادية ثنائية ثلاثية ورباعية خماسية مين بيعطيني مثال على الأحادية ألف واو با كيف با ها مثل بالله با ها ف تعقيب ت تالله وغيرها ثنائية ها لم من لا إلى مش ثنائية ها أب لا مش حرف أب اسم ما ولن هول شو اسمهم ثنائية ولهم معاني مش نقيت أي حرفين أنا وجمعتهم مع بعضهم ثلاثية إلى على متى فيها ها ليت لا كلا وين بعد في غير كتير هلا حنمر عليها الرباعية شو هاي العب شو الأخذ حفر الله؟ ألا كيف رباعية يا أحمد؟ الشدة شفت؟ أصله ألا هيك أصله سكون وفتحة سكون، هول اثنين جمعناهم صارت ألا. ها حتى شو أصله؟ حتى هيك جمعناهم مع بعض فصاروا شدة حتى إلى غير ذلك. طيب خمسية لا بدي حرف لحاله خماسي. لكن كيف لكن؟ هات نشوف في هون ألف اسم الألف الخنجرية لا واحد اثنين ثلاثة كن سكون وفتحة صاروا مع بعضهم شدة لكن. حنشوف الأمثلة اللي أعطينا هني مع بعضنا على السريع. الأحدية همزة أسافر أضرب، الباء بقلمك بكتابك إلى آخره، التاء مثل تاء التأنيث خرجت الجارية، أنا بقرأ بالأمثلة اللي تحت مباشرة، السين سترجع، الفاء دخل العلماء فالأمراء، الكاف العلم كالنور، اللام العاقبة لكم، الواو تسودون بالعلم والأدب. كل واحد من هالأحرف له معنى ولا ما له معنى؟ طيب سؤال دغري، أسافر إبراهيم شو معنى الهمزة؟ استفهام. كتبت بقلمك شو معنى الباء؟ لا مش تأكيد. ها لا لا لا مش أنت، أداة اسمها أداة، بقلمك أداة، كتبت بأداة اسمه القلم. خرجت الجارية تاء ماذا تفيد؟ تأنيث. سترجع ماذا تفيد السين؟ ها تسويف. أنا أريدكم أن تتعلموا معاني الحروف حتى تعلموا أن هنالك حرفا يفيد معنى، ممكن حرف لحاله يفيد معنى. ماشي. الثنائية إذ الأم أن إن أو بل عن في قد كي لا لم لن لو ما من هل يا، كل واحدة منهم إله إلها مثال. ثلاثية إذا إذا، بس بدي وقف شوي عند إذا، انزلوا لتحت. ظننته غائبا إذا هو حاضر، ممكن إذا تجي غير، فلو قلت لك إذا درست إذا ركزت في النحو نجحت، هاي الإذا من حرف بتختلف اسم شرط صار. طيب شيخ بتقول لي بس نفس التركيب هون إذا وهون إذا، ما بديش تضيعوا فيهن هون، أنا عم بدوركم بس أمثلي، ما بأثر لو ما فهمتوها. لا شوي شوي. ظننته غائبا إذا هو حاضر، هيدي الإذا شو اسمها؟ فجائية، تفاجأت فيه. إذا هو حاضر تفيد الفجأة، فإذا هذه اسمها حرف، منها اسم إذا، ألا إلى أن إن ثم رب سوف على ليت نعم. والأمثلة اللي تحتها من الرباعية إذ ما إلا أما إما حتى كأن لعل، هذه الرباعية. والخماسية إنما أنما لكن، نحو إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يوسف يوسف غني لكنه بخيل. هذه كلها اسماء أحرف مريت علي أنت الآن، عرفت شو يعني حرف. الآن حتبين معك الفائدة من هذا المبحث في المباحث القادمة. المبحث الأخير الذي سنختم به باختصار شديد، اتكلمنا عن الاسم، تكلمنا عن الحرف، الآن سنتكلم باختصار عن المعنى إن شاء الله عز وجل، عن الفعل إن شاء الله. إخواني عندما قلنا لكم كلمة الفعل، شو بفيد الفعل؟ بفيد عمل مع زمن. شو بفيد الفعل يا شباب؟ عمل مع زمن. الزمن اللي بفيده الفعل واحد من ثلاثة، إما ماضي، فأنا قلت كتبت، إذن هو عبارة عن فعل فعلته قبل النطق. جيت أنا عملت العمل وجيت وقفت قلت أنا كتبت، قعدت، شربت، مستحيل يكون الفعل بعد الكلام إذا كان ماضي، طالما هو ماضي بعمله بعدين بحكي عنه، بس تحكي عن فعل ماضي يعني صار الفعل قبل النطق، الزمن الماضي. الزمن الثاني المضارع، يفيد المضارعة حالي، والزمن الثالث مستقبل وهو الأمر. فإذا ماض مش ماضي، مضارع أمر. شوية تركيز ولو خلص الوقت بنرجع نستكمل ذلك إن شاء الله الحصة القادمة، بس نبدأ بمقدمة بهذا الأمر. الآن لو قلت لك هذا الفعل كتب، هو عبارة عن كلمة تفيد فعلا، اللي هو فعل شو؟ كتابة، في زمن. ما هو الزمن؟ الماضي، كتب. طيب الآن إذا أردت أن أنا زلمي ما بفهم كتير اللغة العربية، بتعلم قواعد، كيف بعرف إنه الفعل الماضي؟ في له قاعدتين، في عندك نوعين من التاء، في تاء اسمها تاء التأنيث تأتي فقط للمؤنث، وفي تاء اسمها تاء المضارع، تاء الفاعل أو تاء المضارع أو تاء الفاعل المحركة. ها؟ هذه ساكنة وهاي متحركة، فبتقول كتابت، كتابت، وبتقول كتبتو، يعني المضارع أنا الفاعل كتبتو. الفعل الماضي هو الذي تدخل عليه تاء التأنيث وتاء الفاعل المتحركة. لو جبت لك فعل مضارع هو ذاته يكتب، دخل لي على تاء التأنيث يكتبت، طب دخل لي على تاء الفاعل يكتبت، ما بتزبط. فإذا تاء التأنيث وتاء الفاعل لا تدخل إلا على الفعل الماضي. فحطيت لك فعل بكرة بالاختبار، قلنا لكم أعرب هذه الأفعال، ميز هذه الأفعال بين الماضي والمضارع والأمر. كيف بتعرف الفعل الماضي؟ بتجيبه بتضيف عليه تاء التأنيث، كتبت، أكلت، ضربت، شربت، وبتضيف عليه تاء الفاعل، ضربت، أكلت، شربت، لعبت، بس تنضاف معناها فعل ماضي. معلوم؟ سهل؟ سهل يا إخواني ولا صعب؟ اصدقوني بالله عليكم، صعب؟ سهل؟ خلص إن شاء الله يا رب. فإذا من علامات الفعل الماضي دخول تاء التأنيث الساكنة، اثنين دخول تاء الفاعل المتحركة، تمام؟ طيب حتى ما نكتر المعلومات وتضيعوا، لأنه بعد في دقيقتين فقط للأذان، نكون قد وصلنا إلى الفعل المضارع. المرة القادمة إن شاء الله تعالى في بداية الدرس سأسأل بعض الأسئلة عما شرحته الآن. شو شرحنا الآن؟ مين بقول لي شرحنا الآن؟ رقم واحد، ها؟ كنا أول شيء عن الكلمة، أقسام الكلمة اللي هي مقسمة إلى اسم وفعل حرف. حكينا عن الاسم، ما هو الاسم وشو بفيد، وحكينا عن الفعل شو بفيد، وحكينا عن الحرف، بعدين حكينا عن الحروف أقسامها ومعانيها، بعدين تكلمنا عن الأفعال، بدأنا بعلامات الفعل الماضي. بس ما بدي منك غير هول الآن، ما تسأل عن أي شيء تاني. إذا هول فهمان بالمجلس الأول ممتاز، المطالب فيه ترجع على البيت تقرأهم مع أهلك مرة واثنين وثلاثة وأربعة، التمارين اللي موجودة تحلها إن شاء الله، هذه اللبنة الأولى والقاعدة الأساسية ضبطها نقدر نبني عليها الباقي، تمام؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أمتد في سحرك المخضل بالعجب، كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب، وأغزل الحب من شمسيك مفتتنا بما ألحت على الأيام والحقب، بما ألحت على الأيام والحقب.